اللهم يرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في حاجتنا إلى العبادة وفي قوام الصلاة الحقيقية بالخشوع وفي مراتب الخشوع. نأتي إلى المحور الأول، ذكر علماء النفس أن الهدف ما لم يكن منسجما مع الرغبة الذاتية فإنه لا يكون هدفا فاعلا. فلو دخل الإنسان مجال الطب وهو لا يمتلك رغبة ذاتية للطب فإنه لن يحقق هدفه من هذا المجال. الإنسان كي يحقق هدفه فلا بد أن يكون هدفه منسجما مع ذاته، منسجما مع حاجته الذاتية ورغبته النفسية. إذن فاعلية الهدف تتوقف على الانسجام بين الهدف وبين الذات، بين الهدف وبين النفس. الله تبارك وتعالى جعل الهدف من وجود الإنسان هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل هذا الهدف ينسجم مع طبيعة الإنسان كي يكون هدفا فاعلا وكي يكون هدفا متحركا، أم أنه لا يتلاءم مع طبيعة الإنسان؟ هدف العبادة هدف ينسجم ويتلاءم مع حاجة الإنسان ومع طبيعة الإنسان. الإنسان محتاج إلى العبادة ومحتاج إلى الصلاة في ضمن حاجات ذاتية ثلاث. الحاجة الأولى الحاجة إلى الانتماء. الإنسان بطبيعته يحتاج إلى الانتماء، لأن الانتماء يوفر للإنسان الشعور بالأمن والشعور بالحماية، والصلاة تنمي عند الإنسان وتلبي عند الإنسان حاجته إلى الانتماء. الإنسان إذا وقف بين يدي خالقه وأدرك أنه ينتمي لهذا الخالق، وأن وجوده وعدمه وحياته بيد هذا الخالق، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إذا أدرك الإنسان أنه منتم لهذا الخالق فإن الصلاة تشبع عند الإنسان حاجته إلى الانتماء. الصلاة تقول هذه العبادة تغذي عندك الانتماء إلى الخالق تبارك وتعالى، وبالتالي فالصلاة تسبغ على قلب الإنسان الشعور بالأمن والشعور بالطمأنينة، لأنه في هذه الصلاة انتمى لمصدره وانتمى لخالقه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحاجة الثانية الحاجة إلى التعبير عن الذات. الإنسان إذا مرت به الهموم القاسية وضغطت عليه الظروف القاسية يحتاج إلى أن يعبر عن همومه، يحتاج إلى أن ينفس عن غمومه، يحتاج إلى أن يتحدث عما يعيشه في داخله من تراكمات نفسية ومن هموم ومن غموم. أيضا الإنسان إذا أسرف في الذنوب وأسرف في المعاصي وتراكمت عليه الأخطاء والرذائل فإنه يحتاج إلى أن يعبر عنها، يحتاج إلى أن ينفس عنها، يحتاج إلى أن يقر بذنوبه ويقر بأخطائه ويقر بإساءاته، ولكن أمام من يتحدث وأمام من يقر بذنوبه وأخطائه؟ لا يوجد شخص يتلقى هذا الإنسان برحابة صدر ويساعده في التخلص من ذنوبه. لو فتح الإنسان فمه أمام أي مخلوق آخر وأباح له بذنوبه وأخطائه ومعاصيه فإنه لن ينفعه الإنسان الآخر، هو يحتاج أن يعبر عن ذنوبه وعن أخطائه وعن معاصيه أمام موجود يستقبله ويساعده ويرحب به ويحتضنه ويمده بالعون والهداية، وليس ذلك إلا خالقه تبارك وتعالى. فالإنسان محتاج إلى الصلاة لأنه محتاج إلى التنفيس، محتاج إلى التعبير عن الذات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحاجة الثالثة الإنسان محتاج إلى شحنة روحية بين فترة وأخرى. الإنسان يقاوم الحياة، الحياة فيها مصاعب وفيها مشاكل وفيها عقد مختلفة. الإنسان يصطدم أحيانا مع أعدائه، يصطدم أحيانا مع أهله، يصطدم أحيانا مع قسوة العمل، يصطدم أحيانا مع تعب الوظيفة. في كل ذلك يحتاج الإنسان إلى رصيد روحي يقاوم به تعب الحياة، يحتاج إلى شحنة روحية يقاوم بها معاناة الحياة وآلام الحياة. وتلك الشحنة الروحية التي يحتاج إليها الإنسان لمقاومة آلام الحياة إنما تتجلى وتتحصل عبر الصلاة وعبر العبادة. لذلك القرآن الكريم يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني لا تلجأ إلى النوم لتفر من الآلام، اللجوء إلى النوم لا يخلصك من الآلام، اللجوء إلى النوم لا يخلصك من متاعب الحياة، أنت تحتاج إلى شحنة روحية تقاوم بها متاعب الحياة، والنوم لا يفيدك في مقاومة متاعب الحياة، الشحنة الروحية التي تقاوم بها متاعب الحياة هي أن تقوم أثناء الليل، هي أن تستغل ظلام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه، أنت مخير في المدة، المهم أن تكتسب شحنة روحية، المهم أن تستغل هدوء الليل، أن تستغل نوم الناس، أن تستغل هدوء الأصوات في مناجاة ربك، في كسب الشحنة الروحية، في الاعتراف بالذنوب والمعاصي. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن هذه الشحنة تؤهلك لأن نلقي عليك ما لا تتحمله لولا هذه الشحنة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا القول الثقيل يحتاج إلى شحنة روحية تكتسبها من خلال العبادة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذا هو المحور الأول من حديثنا. المحور الثاني، الصلاة لها صورتان، صورة ملكية ظاهرية وصورة ملكوتية باطنية. الصورة الملكية الظاهرية هي القيام والقعود والركوع والسجود والأذكار، وهذه جميع المؤمنين يؤديها ويأتي بها، ولكن الصورة الملكوتية الحقيقية للصلاة هي فاعلية الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر فنحن قد تجاوزنا الصورة الملكية وحصلنا على الصورة الملكوتية. وأما إذا كانت صلاتنا مجرد رياضة جسدية ولقلقة لسانية فإنا ما زلنا مشغولين بإطار الصورة الملكية عن اكتساب الصورة الملكوتية. نحن نصلي 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، لكننا نتساءل بعد هذه السنين كلها ماذا حصلنا من الصلاة وماذا اكتسبنا من الصلاة؟ إننا ما زلنا نصر على المعاصي، إننا ما زلنا نصر على الذنوب، إننا ما زلنا نقترف الأخطاء ونقترف الرذائل، فأين أثر الصلاة وأين فاعلية الصلاة؟ ويبقى هذا السؤال معنا، ويبقى هذا السؤال معنا إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله، ألا وهو يوم الحسرة. وأنذرهم يوما حسرة إذ قضي الأمر. الحسرة في الدنيا تختلف عن الحسرة في الآخرة. الحسرة في الدنيا مشوبة بالأمل، ما دام الإنسان في الدنيا فهناك فرصة للتغيير وهناك أمل للتغيير، لكن الحسرة في الآخرة حسرة ممضة وحسرة مؤلمة وحسرة مضنية، لأنها حسرة ليس معها أمل وليس معها بارقة للتغيير، إنها حسرة محضة. عندما يقال للإنسان كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أن تقرأ عملك بنفسك، فيؤتى بصلاتي أمامي فأرى صلاتي ثوبا مخرقا ممزقا، هذه الصلاة أتيت بها بكل سرعة، أتيت بها بكل كسل، أتيت بها بكل ضجر، أتيت بها بكل ألم، فهي كالثوب الممزق المخرق الذي يلقى أمامي يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الأعمال تتجسم يوم القيامة، صلواتنا تتجسم، معاصينا تتجسم، علاقاتنا الغير مشروعة تتجسم، كل أخطائنا ورذائلنا تتجسم يوم القيامة. إنما تجزون ما كنتم تعملون، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلاتنا تتجسم أمامنا يوم القيامة وهي تنادينا ضيعتني ضيعك الله، فتزداد حسرتنا ويزداد ألمنا لأننا لم نتجاوز من الصورة الملكية إلى الصورة الملكوتية للصلاة. الصلاة الملكوتية هي الصلاة المنوطة بالخشوع. القرآن الكريم يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هناك يا إخوان فرق بين الخشوع وبين الخضوع. الخضوع صفة للجوارح، صفة للجسد، ولكن الخشوع صفة للقلب. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يعبث بصلاته وهو يصلي، قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه، لو كان هناك خشوع في القلب لكانت جوارحه ساكنة مطمئنة. هناك فرق بين خضوع الجوارح وبين خشوع القلب، وهناك فرق بين الخشوع وبين الإيمان. نحن مؤمنون ولكن هل نحن خاشعون؟ القرآن الكريم يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هم مؤمنون ولكن لم تخشع قلوبهم لذكر الله. أحد الأولياء الذين صاروا أولياء كان أيام شبابه منحرفا، كان أيام شبابه مزاولا للذنوب وللأخطاء، ففقد طفلة من بناته، فقدها وهي صغيرة. بعد أن ماتت طفلته بمدة شهور أو سنين وهو ما زال منغمسا في الذنوب ومنغمسا في الأخطاء، لم يأخذ عبرة ولا موعظة من موت طفلته، رأى في النوم أنه يمشي في واد كله أشواك وكله أسلاك وكله عقبات وأحجار، تارة يقوم وتارة يسقط، تارة يهوي وتارة يمشي مستقيما، إلى أن رأى جبلا من بعيد ورأى على رأس الجبل طفلته التي ماتت وهي صغيرة وهي تشير بيدها إليه أن أقبل إلي، أقبل إلى هذا الجبل. أقبل وهو يلهث متعبا يريد أن يصعد الجبل، فاحتوشته الكلاب، كلاب تعوي، كلاب تنهش في لحمه، تنهش في بدنه، كلما أراد أن يصعد سقط مرة أخرى، لأن الكلاب تحتوشه، لأن الكلاب تنهش منه، إلى أن صرخ فأقبلت ابنته وسحبته بيدها إلى أعلى الجبل، ثم قالت له: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: ما هذه الكلاب التي احتوشتني ونهشت لحمي؟ قالت: إنها أعمالك السيئة، وإنها ذنوبك المتراكمة، وإنها أخطاؤك الفاحشة تمثلت لك بهذه الصورة المقيتة، بهذه الصورة المؤلمة. الصلاة الملكوتية تحتاج إلى الخشوع، والخشوع هو عبارة عن التسليم، أن يسلم الإنسان كما يسلم السياف، كما يسلم المقتول بالسياف. إذا جيء بالمقتول وسلم نفسه للسياف ليقطع رقبته، الخشوع تسليم لله. أنا إذا دخلت في الصلاة سلمت أمري كله لله، وأشعرت أني ملك قن محض لله تبارك وتعالى، وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف نحن نتعامل مع الصلاة؟ وكيف تعامل معها نبينا صلى الله عليه وآله؟ نبينا كان يشتاق إلى الصلاة كما يشتاق الطفل إلى أمه. إذا قرب وقت الصلاة قام النبي متهيئا ينتظر أن يستمع أذان المؤذن ليقبل على المسجد وينادي: أرحنا يا بلال، أذن حتى نلقى محبوبنا ومعشوقنا، ألا وهو الصلاة. كان النبي يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، إن الله جعل الصلاة قرة عيني وحببها إلى قلبي، كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء، وإن الظمآن إذا شرب روي، وإن الجائع إذا أكل شبع، وأما أنا فلا أشبع من الصلاة ولا أروى من الصلاة، لأن هناك علاقة حميمة، علاقة نفسية بين قلبه صلى الله عليه وآله وبين الصلاة التي كان يعشقها وينهض إليها. ونحن إذا قمنا إلى الصلاة قمنا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نحن إذا قمنا إلى الصلاة كأن الصلاة صخرة ثقيلة على ظهورنا وعلى صدورنا، متى نلقيها ومتى نرتاح منها؟ والنبي يقوم إليها مبتهجا مشتاقا مقبلا عليها. المحور الثالث من حديثنا مراتب الخشوع. نحن نحتاج إلى صلاة خاشعة، لا إلى صلاة رياضية، لا إلى صلاة تكون مجرد لقلقة لسان لا تثمر في سلوكنا ولا تغير من أوضاعنا ولا تأخذ بنا إلى الأمام. نحن نحتاج إلى صلاة ترفعنا إلى السماء، ترفعنا إلى الله تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نحن نحتاج إلى صلاة ترفعنا، ترفعنا من حضيض الرذيلة إلى قمة القرب من الله تبارك وتعالى. فإن الصلاة معراج المؤمن، وإن الصلاة قربان كل تقي. فهل عرجنا بصلاتنا؟ لا بد لنا من صلاة خاشعة، والصلاة الخاشعة لها مراتب. المرتبة الأولى حضور القلب. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: ما لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك. وكان صلى الله عليه وآله يقول: إذا قام العبد وكل الله به ملكا يقوم على رأسه وهو يقول: أيها المصلي، أتدري أنت تناجي من وتقف بين يدي من؟ لو علمت بذلك ما التفت وما زلت عن موضعك أبدا. الحسن بن علي كان إذا وقف على باب المسجد اصفر لونه وارتعدت فرائصه، وقال: أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن من الصلاة ما يقبل نصفها أو عشرها أو ربعها أو ثلثها، وإن من الصلاة لما تلفك الثوب الخلق البالي فيرمى بها وجه صاحبها، لأنها كانت مجرد لقلقة ولم يكن فيها طعم الخشوع ولم يكن فيها طعم الخضوع أبدا. حضور القلب أول مرتبة من مراتب الخشوع. وحضور القلب يعني أنك تهيئ نفسك للصلاة. أنت إذا أردت أن تدخل على أمير أو وزير أو ملك، تهيئ نفسك، تهيئ جسمك، تهيئ قلبك، تهيئ سمعك، تهيئ بصرك، لأنك ستلقى إنسانا كبيرا بنظرك. فكيف إذا وقفت أمام قوة القوى وعلة العلل؟ كيف إذا وقفت أمام من بيده ملكوت كل شيء؟ ألا تهيئ قلبك؟ ألا تهيئ روحك لاستقبال هذه الأجواء؟ العلماء يقولون: إذا أردت أن تحضر قلبك في الصلاة خصوصا صلاة الليل، قم الليل إلا قليلا، خصوصا ليلة الجمعة، استغلها بربع ساعة بثلث ساعة تصلي فيها صلاة الليل 11 ركعة، تصليهما بقلب خاشع، تصليهما بقلب مقبل على الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ركعتان يصليهما العبد لا يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا تغفر له جميع ذنوبه. انت فقط صلي ركعتين، افرغ في هاتين الركعتين قلبك من الدنيا كلها، وتوجه لربك توجها تاما يغفر لك جميع ذنوبك. صلاة الليل لها طعم خاص، طعم المناجاة، طعم الاستغفار، طعم اللقاء مع مبدأ الوجود ومع منتهى الرحمة. صلاة الليل خصوصا ليلة الجمعة تطهر هذا القلب وتنظف هذه الروح. العلماء يقولون: اختر مكانا مظلما وضيقا حتى لا ينشغل قلبك بشيء، وحتى يكون قلبك حاضرا متوجها إلى الله. لكن مجرد المكان ومجرد الظلام لا يجدي، لابد أن تكون عندك إرادة، لابد أن يكون البدن كله تحت إرادتك، لابد أن تكون المشاعر والعواطف كلها تحت إرادتك، لابد أن تكون قوي الهمة، قوي العزيمة، قوي الإرادة، حتى تسيطر على قلبك أثناء الصلاة وأثناء العبادة، لابد لك من ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يحث على إحضار القلب أثناء الصلاة وهو يقول: إن الصلاة لتأتي يوم القيامة فتقول للعبد: ضيعتني ضيعك الله، أو تقول للعبد: نورتني نورك الله. إذن حضور القلب هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة التفهم، أن أتفهم ما أقول وأن أتفهم ما أعمل، أن أتفهم معنى القراءة، معنى الركوع، معنى السجود، معنى التشهد، معنى التسليم، لابد أن أتفهم ما أقول وما أعمل حتى يكون هناك تناغم بين جوارحي وجوانحي، بين قلبي وبين عقلي، بين عملي وبين روحي. كي يكون هناك تناغم وانسجام لابد أن يكون عندي تفهم. النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان بتفكر، يعني قاعد يتفكر أثناء الصلاة، خير لك من قيام ليل والقلب لاهي. إذا كان القلب لاهيا فلا خير في قيام الليل. ركعتان مقتصدتان بتفكر خير لك من قيام ليلة والقلب لاهي. وورد عنه: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. كيف أتفكر؟ ربما يتساءل الإنسان: كيف أتفكر أثناء الصلاة؟ أنا بمجرد أن أدخل الصلاة أتذكر بدخولي للصلاة دخولي إلى قبري، دخولي إلى عالم البرزخ، دخولي إلى عالم الآخرة. بمجرد أن أدخل في الصلاة أستعرض صورة قبض روحي، وصورة نزول لحدي، وصورة وقوفي بين يدي ربي، وصورة النشر والحشر، وصورة الصراط والميزان، لألقن نفسي هذه الصور لأسترجعها وأنا أدخل في الصلاة، كي يكون قلبي حاضرا متفهما. وما لي لا أبكي، أبكي بخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. إذن تفهم الصلاة مرتبة أخرى من مراتب الخشوع، مرتبة ضرورية من مراتب الخشوع. المرتبة الثالثة مرتبة التعظيم. كيف يحصل الإنسان على مرتبة التعظيم؟ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله تصور لنا مرتبة التعظيم. إذا قمت في صلاتك فقم مطأطئا رأسك، إشعارا بالتواضع والتذلل بين يدي الله، كما تتواضع بين يدي أبيك وكما تتواضع بين يدي الملوك، فقم مطقطئا رأسك متواضعا لله تبارك وتعالى، وأشعر نفسك وأنت قائم وقوفك بين يدي الله عندما تسأل عن كل صغيرة وكبيرة. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، تذكر ذلك اليوم ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يزيدك تعظيما لله تبارك وتعالى. وإذا انحنى الإنسان للركوع ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إذا انحنى العبد للركوع فليمد رقبته أثناء الركوع وهو يقول في نفسه قطعتك ولو قطعت رقبتي. الإنسان يمد رقبته أثناء الركوع وهو يصور نفسه مقام التسليم والخضوع لله، يعني أنا مسلم لك ولو قطعت رقبتي، أنا مسلم لك ولو أنهيت حياتي، كما يمد المقتول رقبته للسيار أثناء قتله فليمد رقبته أثناء الركوع إشعارا بالتعظيم لله تبارك وتعالى. والمرتبة الرابعة من مراتب الخشوع مرتبة الرجاء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن رحمة الله لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته. ورحمتي وسعت كل شيء، كم اقترفنا من ذنوب وكم اقترفنا من معاصي وكم اقترفنا من رذائل، لكن المذنب على قسمين، هناك مذنب مستخف وهناك مذنب متألم. المذنب المستخف هو الذي يمارس الذنب بلا مبالاة، لا يسمع موعظة، بل لا يحب أن يسمع موعظة. قد يكون جالسا في المأتم يستمع الخطيب لكنه يحاول أن يشغل نفسه، يحاول أن يفر يمينا شمالا، لأنه لا يريد أن يسمع الموعظة، لأنه لا يريد أن يغير وضعه، لأنه لا يريد أن يتخلص من ذنوبه، هو يريد أن يهرب من مجالس المواعظ ومجالس الذكر. لماذا؟ لأن ذنوبه محبوبة لديه، العلاقة مع المرأة الأجنبية محبوبة لديه، فكيف أتخلص منها؟ استماع الأغاني محبوبة لديه، فكيف أتخلص منها؟ أكل المال الحرام محبوب لدي، فكيف أتخلص منه؟ عدم إخراج الحقوق الشرعية من خمس وغيره أمر محبوب لدي، فكيف أتخلص منه؟ أنا لا أريد أن أسمع موعظة، أنا أريد أن أصم أذني، أنا أريد أن أبقى بعيدا عن عالم المواعظ. هذا إنسان مستخف بالذنب، متهاون بالذنب. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. عندما يستخف، عندما يريد أن لا يسمع موعظة حتى يبقى على ذنبه، حتى يبقى على معصيته، فهذا يمارس أشد الكبائر، أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وورد عنه صلى الله عليه وآله إن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على وجهه فأطارها عنه، يعني لا يبالي بها. وإن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كفخرة ثقيلة على صدره يريد أن يرفعها عنه. هناك مذنب مستخف وهناك مذنب متألم، يذنب لكن الضمير يخذه، لكن الضمير يؤنبه، لكن النفس اللوامة تذكره بمصيره وتذكره بآلام الآخرة. هذا المذنب المتألم هو الذي يرجى له الرحمة، وهو الذي يكون موضعا للرحمة. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف. أنا إنسان متألم، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فواسوأتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويحي ويحي، حقيق بكل واحد منا أن يتألم ويقول ويحي. كلما طال عمري كثرت خطاياي. أما آن لي أن أستحي من ربي؟ المرتبة الأخيرة مرتبة الحياء. أما آن لي أن أستحي من ربي؟ النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء العشر الأواخر من شهر رمضان شمر عن نفسه وربط المئزر على بطنه وترك نساءه واشتغل بالعبادة إلى أن تمر العشر الأواخر من شهر رمضان، فيقال لماذا وأنت رسول العباد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول ألا أستحي من ربي؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنعم علي نعمه ظاهرة وباطنة منذ ولادتي إلى هذا اليوم، كفاني الأسواق، كفاني الأمراض، جنبني الشرور، خلصني من مآزق كثيرة، أفلا أستحي منه؟ أفلا أخجل منه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان من شدة خشوعه صلوات الله وسلامه عليه كما يقول زين العابدين، كان النبي إذا صلى يبتل مصلاه من كثرة البكاء خشوعا لربه عز وجل. ويقول مطرف بن عبد الله سمعته ليلة وهو يناجي ربه وهو يصلي، فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل. أزيز المرجل يعني صوت الماء الذي يغلي داخل الإناء، كانت روحه تغلي، كان نفسه يغلي، كان يجهش بالبكاء لكنه يخفي بكاءه في صدره، فكان له أزيز كأزيز المرجل. وكان يصلي حتى تنتفخ قدماه من طول الوقوف بين يدي ربه. يعلمنا رسول الله حب العبادة، يعلمنا رسول الله طعم العبادة، يعلمنا رسول الله روح العبادة، والفقيه هو من تعلم طعم العبادة. الفقيه في دينه هو من أتقن روح الخضوع وروح الخشوع في صلاته. لذلك تجد أن من يسمى بالعالم الرباني ومن يسمى بالفقيه هو الإنسان الخاشع في صلاته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كتب الحسين لناصره الخاشع، كتب إليه: من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. كان فقيها ربانيا، كان إنسانا خاشعا في صلاته. أما بعد، إذا أردت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فأقبل إلينا فنحن محاصرون بكربلاء. حبيب جالس مع زوجته أم القاسم، قالت: يا حبيب لقد رأيت في المنام رؤيا. قال: ماذا رأيت يا أم القاسم؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء جالسات وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس. انت بعد تعرفها، تدري عنها صاحبة العزاء صاحبة المصيبة، جالسة معصبة الرأس وعيناها محمرتان من البكاء والنحيب. سألت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء. يعظم لها الأجر، ترى هالأيام أيام عزاها، الأيام أيام مصيبتها. توجه إليها بقلبك وقل لها: عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء يا فاطمة الزهراء. أقبلت إليها، قبلت يدها: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم زوجة حبيب ابن مظاهر خادمكم. قالت: بلغي حبيب عني السلام. أكو واحدة تسلم عليه الزهراء؟ أكو واحد يسلم عليه الزهراء؟ شنو مقامه؟ بلغي حبيب عني السلام وقولي له: أما آن أن تخضب شيبتك. وعيت من النوم. هذه هي الرؤيا؟ هذه هي الرؤيا. قال: إن صدقت رؤياك الآن يأتي رسول الحسين يدعوني لنصرة أبي عبد الله. وإذا بالطارق يطرق الباب: من أنت؟ قال: رسول الحسين. خرج حبيب بن مظاهر، أخذ من عند الكتاب، وين وداه؟ وضعه على رأسه، وضعه على عينه، وضعه على صدره. فتح الكتاب وإذا هو نداء من سيد الشهداء من غريب كربلاء. وقف حبيب، اتوجه الى كربلاء: السلام عليك. زوره زوره زوره، ترى الليله جمعها، الليله زيارتها، زوره زوره. السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراكبة. لبيك لبيك يا أبا عبد الله. دعا غلامه، قال: خذ فرسي هذا إلى خارج الكوفة وانتظر إلى أن آتي ولا تستعجل. حبيب تأخر، فإذا بذلك الغلام يخاطب الفرس: لئن لم يأتي سيدي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة أبي عبد الله. حبيب سمع كلامه توجه الى كربلاء قال ابا عبد الله حتى العبيد يتمنون نصرتك واجلاف بني امية مصرون على قتالك عظم الله اجوركم. وصل الى فرسه صعد على الفرس قال لي فرسه قال لي عبد اذهب اذهب انت حر لوجه الله. قال الى اين؟ قال الى كربلاء. قال لا انت تذهب الى الجنة وانا ارجع الى النار. لا كان ذلك ابدا. رجلي برجلك يا حبيب. ماذا تريد؟ قال اريد ان يختلط دمي الاسود بدم الحسين وآل الحسين. واخذ وياه حبيب على ظهر جواده واقبل الى كربلاء وما حل بيك الشمايل يوم طب الكربلاء طلع عباس البطل واولاد اخوي استقب مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول راي جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال واقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك الاطفال قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال حية بحسن تحية وسر قلبها ابن اخوت عظم الله اجوركم. وصل الى كربلاء دخل على الحسين حمله رايته حمله ما عنده منه حمله رايته ثم قال له يا حبيب انت ترأس الانصار. قال اتأذن لي يا ابا عبد الله؟ قال ماذا؟ قال اريد ان اسلم على العقيلة زينب. ليش ليش ليش يا حبيب؟ قال هذه باب فاطمة الزهرة انا اريد اسلم على فاطمة الزهرة فاريد اسلم على العقيلة زينب. قال لما يخالف هذه خيمتها. وقف حبيب على باب الخيمة السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليكم آل بيت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء من المسلم عليك السلام؟ قال انا خادمكم ناصركم حبيب. انت حبيب؟ قال بلى. قالت اوصيك بوصية امي فاطمة. قالت اوصني. قال اوصني سيدتي. قالت اوصيك بنصرة الغريب ابي عبد الله اوصيك بما اوصتني امي فاطمة. قالت انصري اخاك الحسين اذا رأيتيه وحيدا فريدا. يا اهل الشيم يا اهل الشيم هذا محلكم لليوم ما نذخر هممكم شنو العذر يكرام منكم اتخلون بالشدة حرمكم. عظم الله اجوركم. فلما حان حينه برز الى المعركة مقاتلا بين يدي الحسين وما هي الا دقائق حتى خر صريعا على السرى مناديا عليك مني السلام يا ابا عبد الله. وخرج الحسين اليه وقف على جسده نادى حبيبي حبيبي برير زهير احبائي لو غير الحمام. يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضاهم، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.